عايز احاربك يا زمن زمن تحيا للعرب العرب كل الهربان علشان عرفنا عرفنا على عين على عين عين عم عين عم عين ده انا عيد ليك يا عم طلع عم طلع عم عيد عيد عيد المسا بتاعي تبع انا عايز احاربك يا زمن زمن الله الله انا انا عايز احاربك يا زمن انت غزل السهم بس وسيبه يا زمن تسع البيع وش لاكي وعم ادور على الحظ في دي الايام مش لاكي حبايب الجرايس يا زمن لكن السلاح مش لاقي وعايز اكيدك وعديك لكن جاب خير مش لاقي وعمال ادور على الهدف في دي الايام مش لاقي كل ما جيلك بحيلة يا زمن ليه تجيب المرار بنا خدت الحبيب مني يا زمن ومن يوم غيابه وهو شغل بنا طب لما انت حبيب وانا حبيبك ليه ندخل العزول بنا انت كنت لسه عم تتعلم في الحب جديد وانا رميت اساسك كمل كمل بنك وكل من دليل بيجي فنان ولا اللي رجل الحياه بيجي فنان اللي معاه حظ يتدلع مع الموجة شوف الكلام اللي معاه حظ يتدلع مع الموجة مع الموجة وجية طايرة ومعدولة معدولة وإذا كان معها البخت تضربها حجة تيجي معاك معدولة دي مش بالشطارة دي هي الخوف